شاشة شاشة أنا الباشا شاشة شاشة فوق الباشا عاوز فلوس ومعيشة في بنما نايس اسموك غير سلعة جيمي كتام خدمنا باش نعمر البوطن حكايتك مليانة بالبوطن احنا ما كبرناش وسط الكوطن دلنا نقرق بزاف دوروس نمشي بلا كونترا نكتب بلا ستيلو ويست الباكي صاحبي ويست كيلو ليخون العهد ما نيقى قرد جاي مريض وقرات وكالي ما يخاف سيلون اوتوبسي في حبة شيزي خرجوا مراوز شيري بادو شيزي ما نبقى نعاوز حاب الضرب نيدن جوك وده عاوز كل مرة نلعب معك نغرس فيا ولا واحد ولا ميه ولا الف وتلتميه حاب الدنيا كاملة ليه في الكابرة في مليون You want the juice baby ليه في الليل عرفنا الحرامية في الليل عرفنا الحرامية دابا نشقو في المو كان عالم في النفس انا عالم عصك ساكن عامل على البدل عامل على وشك عامل على الدم خامس على صدرك مش شايلك بالزم شايلك بالزم زميلي كيفي كده طول ما مسيطر هنا اجا زي المسا الحدا يتفرق عطاك ملب بالندا عطاك ملب بالندا طول ما مسيطر هنا ملعب عين العدا اخويا الضافر مني يعمل من كوكاي عاود نفسي اهوي بس عادي الكاب بني تقول لي ترد لو الشي في الكاب لو الشي في الكاب لو الشي في الكاب Ha ha ha.